بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه الليلة المباركة في تفسير سورة المائدة. وسورة المائدة سورة مدنية بإجماع المفسرين كما حكى ذلك القرطبي رحمه الله. ومعنى مدنية يعني أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم في المراد بالمكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. فسورة المائدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة، وهذا واضح من الآيات التي فيها ذكر الأحكام الفقهية والتفصيل في ذلك. وهذه السورة عددها أو عدد آياتها 123 آية عند جمهور العادين، وعدها بعضهم 122 آية وعدها بعضهم 120 آية. وليس معنى الاختلاف في عدد الآيات أن هناك آيات لم تذكر أو ذكرت عند بعض أهل العلم في مصاحفهم ولم تذكر عند الآخرين، لا، بل السورة هي هذه السورة، لكن بعضهم يأتي على آية واحدة ويجعلها آيتين مثلا، يعدها آيتين، وبعضهم يجعلها آية مثلا، ومن هنا يحصل الاختلاف في العدد. وإلا السورة هي نفسها بلا زيادة ولا نقصان. وقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره بعض الأحاديث والآثار التي تدل على فضل سورة المائدة، ومما أورده ما رواه الإمام أحمد بسند حسن لغيره وصححه أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بزمام العضباء، يعني آخذة بزمام وهو الخطام الذي يكون في أنف الناقة، والعضباء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة، كاد من ثقلها أن تدق عضد الناقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يشتد عليه ذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكاد يرضها، كادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترض فخذي، لأنه إذا نزل عليه الوحي يشتد عليه ذلك ويثقل، فإذا كان على الناقة بركت، وكان يتصبب عرقا صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة الشاتية من ثقل الوحي حينما ينزل عليه. ومما أورده ابن كثير في فضلها ما رواه الترمذي وبسند حسن وضعفه بعض أهل العلم، لكن له شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر سورة أنزلت، أنه قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. قال الترمذي هذا حديث غريب حسن، يعني هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أحد الأقوال أنها آخر ما أنزل من السور كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاء في حديث أصح إسنادا أن آخر ما أنزل إذا جاء على هيئة سورة كاملة، إذا قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. قالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. فهذا يدل على أنها آخر أو من آخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أنها مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة بل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سبق مرارا وتكرارا أن النداء يا أيها الذين آمنوا نداء كريم، فعلى المسلم إذا سمعه أن ينتبه له وأن يرعي سمعه له، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وأن إتيان بالنداء يراد به شحذ همة المخاطب وتنبيهه على فضل ما سيأتي وأهمية ما سيأتي، ولا يأتي ولا يقوم بما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الإيفاء هو إعطاء الشيء وافيا غير منقوص، الإيفاء هو إعطاء الشيء وافيا غير منقوص. فمعنى أوفوا بالعقود يعني أعطوا هذه العقود وقوموا بمضمونها حسب ما اتفقتم عليه من غير نقص. والعقود مأخوذ من العقد، والأصل في العقد هو الربط، يقال عقدت الحبل أو عقدت العهد إذا ربطته. والعقود هي العهود كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره، قال لم يختلف المفسرون في أن العقود هي العهود، في أن العقود هي العهود. فما هي هذه العقود التي يأمرنا الله جل وعلا بالوفاء بها؟ للمفسرين عدة أقوال فيها، فمنهم من قال العقود هي عقود الجاهلية أو ما تعاقد عليه الناس في الجاهلية من المحالفة، كما جاء في الحديث الصحيح لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وذلك أنهم في الجاهلية كان يأتي الرجل إلى الرجل فيحالفه فيقول عهدي عهدك وذمتي ذمتك ودمي دمك ومالي مالك وهدمي هدمك، تطالب بي وأطالب بك. فكانت بينهم عهود على المناصرة وعلى يعني رفع الظلم وما شابه ذلك. فقال بعض المفسرين المراد بهذه الآية هو أن الله يأمر المؤمنين بأن يوفوا هذه العقود التي كانت بينهم في الجاهلية ما دام أنها عقود لا تتضمن حراما، فأمر بالوفاء بها. وقال بعض المفسرين المراد بالعقود هنا هي ما عقده الله على عباده من الأمر والنهي، يعني ما أمرهم الله وأخذ عليهم العقد من الحلال والحرام ومن الأمر والنهي، الأوامر والنواهي، هذه عقود. فالله أخذ علينا عقدا وعهدا أن نقوم بالأوامر التي أمرنا بها، وأخذ علينا عهدا أن نجتنب ما حرم علينا. ولهذا وردت عدة عبارات عن السلف هذا مؤداها، أن المراد بالعقود هي الأحكام الشرعية من الأمر والنهي التي أمر الله عز وجل بها عباده، فأمرنا بالوفاء بها وأن نقوم بما أمر الله عز وجل به ونأتمر به وننتهي عما نهانا الله جل وعلا عنه. وقال بعض المفسرين المراد بالعقود هي عقود المعاملات التي يعقدها المسلمون فيما بينهم، عقود المعاملات يعني غير الأحكام الشرعية من البيع والشراء وما شابه ذلك. قال الشوكاني رحمه الله والآية تشمل هذا كله، يعني ما حصله أن الآية تشمل هذا. فالله أمر المسلمين بأن يوفوا بالأوامر الشرعية وأن يقوموا بها خير قيام، وأمرهم أيضا أن يوفوا بالعقود التي تحصل بينهم والعهود، وأيضا كان أمرا للصحابة أن يوفوا بالعهود والمواثيق التي أبرموها قبل إسلامهم مع الكفار وهي لا تتضمن أمرا محرما. فالحاصل أن هذه الآية أمر الله بها عباده أن يوفوا بالعقود، فعليك يا عبد الله أن تفي بالعقد وبالعهد، إذا أبرمت عهدا وأعطيت عهدا أو عقدت عقدا فعليك أن تفي به وأن تقوم به على التمام والكمال وأن لا تنقض ذلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، المحل لها هو الله، هو الذي أحل لنا بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي الإبل والبقر والغنم. والبهيمة مأخوذة من الإبهام، وقيل للبهيمة بهيمة لإبهام عقلها ونقص فهمها، مبهم عليها في هذا الباب، يعني لا تتكلم ولا تفهم ولا تعقل مثل بني آدم، فقيل لها بهيمة بهذا الاعتبار. ولهذا يقال باب مبهم إذا كان مغلق لا يدخل، ويقال للرجل الشجاع بهمة لشدة شجاعته. فالمراد أن البهيمة هنا مأخوذة من الإبهام وهو الإغلاق، حيث أن هذه الدواب أو هذه الأنعام مبهم عليها مغلق عليها، ليس عندها عقل ولا تفصح الكلام كما هو حال بني آدم، وإن كان لها فهم ولها صوت تعبر به. فالحاصل أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. يقول الله جل وعلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه نعمة من الله جل وعلا، أحل لنا الإبل والبقر والغنم نأكلها حلالا طيبة، لأن الله جل وعلا ما أحل شيئا إلا ونفعه وخيره أكثر من ضرره، وما حرم شيئا على عباده إلا وضرره أكثر من نفعه. وبهذه الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام أخذ العلماء دليلا على مسألة زكاة الجنين، يعني إذا ذبحت شاة أو ناقة أو بقرة ثم لما سلختها وبقرت بطنها وجدت فيها جنينا، ووجدت فيها جنينا قد مات، فهل يجوز أكله أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أكله، لأن الله جل وعلا قال أحلت لكم بهيمة الأنعام وما في بطنها تابع لها، وهذا هو القول الراجح بدليل ما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، أو إن زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت أمه فهي زكاة له. لكن لو أنك لما ذبحت بهيمة الأنعام الناقة أو الشاة أو البقرة وسلختها وجدت جنينها حيا في بطنها، لو وجدته حيا تذكيه لأن فيه حياة، لكن الغالب أنه يموت. فإذا وجدته ميتا لكن أنت قد ذكيت أمه فهو حلال، يجوز أكله ولا يحتاج أن يذكى. وأيضا مما أخذه العلماء من قوله أوفوا بالعقود مسألة خيار المجلس، خيار المجلس، والمراد به مجلس البيع. إذا تبايع متبايعان في مجلس واستمر هذا المجلس ساعة أو ساعتين، فقال أحد المتبايعين البائع أو الشاري، قال أنا عدلت عن البيع لا أريد هذا البيع، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه، وهو رأي الحنفية ورأي المالكية، إلى أنه لا خيار للمجلس، لأن الله جل وعلا يقول، لأن الله جل وعلا يقول أوفوا بالعقود، فمجرد ما يتم العقد انتهى ولزم. ويستدل أيضا بالحديث لا صفقة إلا نعم، البيع صفقة أو خيار، البيع صفقة أو خيار، يعني إما أن يخيره يقول أنا سأشتري لكن تخيرني أنظرني يوم أو يومين حتى أنظر في الأمر، أو صفقة، صفقة يعني يمضي مباشرة، لأنه مأخذ من صفق الأيدي، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبايع المتبايعان ضرب أحدهم صفق يده بيد أخيه إعلانا عن البيع. ولكن الصواب إثبات خيار المجلس، لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقالوا إن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، لو سلمنا دخول ذلك في الآية فإن الحديث مخصص لعمومها، والعام والخاص يقضي على العام في ما خصص به. ولهذا الصواب إثبات خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلو أنك اشتريت مني مثلا هذا الكتاب الآن، وقبل صلاة العشاء قبل أن نتفرق نحن ما زلنا في المجلس، فقلت لي أنا عدلت لا أريد الكتاب، من حقك هذا، من حقك هذا، وليس من حقي أن ألزمك ولا أن أغضب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلنا الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا عقد بيعا أو صفقة ثم أراد أن يمضيها قام من المجلس ومشى خطوات حتى يفارق المجلس ثم رجع إليه حتى يلزم البيع. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء، فالله عز وجل يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وما يتلى علينا هو ما سيأتي في الآية الثالثة من هذه السورة، وهو قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها مفصلا. إذن بهيمة الأنعام حلال لنا إلا ما حرم الله علينا وتلاه علينا وأنزله الله علينا في كتابه، وهي أوصاف تقوم بهذه البهيمة تجعلها حراما. فبهيمة الأنعام حلال، لكن إذا قام بها وصف الميتة أو وصف الخنق أو التردي أو النطح أو ما شابه ذلك هذا يجعلها حراما، إلا إذا أدركت فيها الذكاء، إلا إذا أدركت فيها الذكاء قبل خروج روحها كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. قال المعربون إن غير محل الصيد وأنتم حرم راجع أو حال من الواو في قوله أوفوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود، ثم قال حالة كونكم غير محل الصيد، يعني أوفوا بالعقود ولا تحلوا الصيد وأنتم حرم. ومعنى تحلوا فيه دليل على تحريم الصيد لمن كان محرم، وأنتم حرم يعني متلبسون بالإحرام. إذا أحرم الإنسان بحج أو بعمرة فلا يجوز له قتل الصيد، يحرم عليه ذلك، لكن قبل أن يحرم يجوز له قتل الصيد. فقال الله عز وجل غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني غير محللين للصيد فلا تصطادونه أثناء إحرامكم. فإذا كنتم متلبسين بالإحرام لا يجوز لكم أن تصيدوا الصيد. وهذا جاء أيضا صريحا في كتاب الله عز وجل، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بخلاف صيد البحر فإنه حلال مطلقا حتى ولو كان الإنسان محرما يجوز له أكله. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، إن الله جل وعلا يحكم ما يريد وما يشاء ويختار، فشرع لنا أحكاما أرادها وألزمنا بها وأحل لنا أمورا، لأنه الفعال لما يريد ولأنه العليم الحكيم، فلا يشرع لعباده إلا ما لهم فيه الخير، ولا يأمرهم بأمر إلا ولهم فيه إلا وهو في صالحهم في دينهم أو دنياهم أو فيهما جميعا، ولا ينهاهم عن شيء إلا وفيه مضرة تعود عليهم في دينهم ودنياهم أو فيهما جميعا، فهو الفعال لما يريد جل وعلا، وهذا دليل على كماله وقوته وإرادته جل وعلا. وهذه الآية آية بليغة عظيمة، فلو تأملنا أمر الله فيها بإيفاء العقود، وبين لنا أنه أحل لنا بهيمة الأنعام، واستثنى من ذلك ما يتلى من المحرمات، وحرم علينا صيد البر ما دمنا حرما، وأخبر أنه يحكم ما يريد، هذا كله في آية واحدة، هذا من بلاغة القرآن وإعجازه. ولهذا يقال إن فيلسوفا كنديا قال له أصحابه اعمل لنا مثل هذا القرآن، فيلسوف لا يؤمن بالقرآن بعلم المنطق ومنطق اليونان، فقال له أصحابه اعمل لنا مثل هذا القرآن خلاص نحن نكتفي به. قال فاحتجب أياما، يعني احتجب عدة أيام عنهم يريد أن يكتب لهم مثل هذا القرآن. قال ثم خرج وقال لهم لا يطيق ذلك أحد، إني فتحت المصحف فخرج سورة المائدة، فتحت المصحف يريد يفعل مثله فوقع له سورة المائدة. قال فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث، أو هو بالعقود أمر بالوفاء وهو متضمن للنهي عن نكث العقود، فوجدته قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، وحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين لا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا إلا في جلاد، يعني في مجلدات، ما أحد يستطيع يقرر هذه الأمور في سطرين إلا في مجلدات عظيمة، لأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة الأصل فيها العلامة، والمراد بالشعائر هنا معالم دينه، فقيل المراد بها مناسك الحج، لأنه جعلها شعائر معالم علامات للحجاج يقفون عندها. وقيل إن شعائر الدين هي الصفا والمروة والهدي والبدن وهذا قول مجاهد وهو لا يعارض القول الأول، إنما ذكر بعض الأنواع، وإلا هو داخل في مناسك الحج، هذه من شعائر الحج. وقال عطاء: شعائر الله محارمه، لا تحل شعائر الله، يعني لا تحل ما حرم الله عليكم وجعله حراما، لا تحلوا تجعلوه حلالا فترتكبونه وتفعلونه. وقيل شعائر الله معالم حدوده، معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه، وهو كالقول الذي قبله. فالحاصل أن شعائر الله المراد بها معالم دينه وحدوده وفرائضه وأوامره، ومنها ويدخل فيها شعائر الحج ومناسك الحج. فالله عز وجل أمرنا أو نهانا أن نحل هذه الشعائر، فحرم علينا أن نحل ما حرم الله مما حرمه علينا، وكذلك لا يجوز لنا أن نحل مناسك الحج فنقع فيها بما حرم الله عز وجل علينا، كصيد الصيد في مكة مثلا، وقطع شجرها وحشيشها وغير ذلك مما هو مبين ومفصل في كتب أهل الفقه. فالحاصل أن الله عز وجل نهانا أن نحل ما حرم الله علينا أو شعائر الدين ومعالم الدين. فعليك يا عبد الله إذا وجدت أمرا محرما أن تتقي الله وأن لا تحله، وأن تحذر من نزغات النفس والشيطان، فإن الله قد نهاك نهيا عاما في هذه الآية يدخل فيه كل ما حرمه الله من معالم دينه وشعائر دينه. فأنت مأمور، لا تقول أحتاج إلى نص خاص في هذه المسألة بعينها. نعم كثير من المسائل عليها دليل خاص، لكن هذا دليل عام. لا يجوز للعباد أن يحلوا شعائر الله وما حرم عليهم من العلامات ومن المعالم التي فرضها وشرعها لهم، ويجب عليهم أن يقفوا عند حدوده. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام اسمه جنس، والمراد به الأشهر الحرم. الشهر الحرام المراد به هنا اسم جنس، فيشمل الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أربعة أشهر، كما قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وجاء بيان هذه الأشهر الحرم كما في صحيح البخاري عام حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني في ذلك اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الزمان قد استدار مثل ما خلقه الله عز وجل، كيوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، يعني رجب. هذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب، ويقال له رجب مضر لأنهم كانوا يعظمون هذا الشهر ويتميزون بذلك. فالحاصل أن المراد بتعظيم الأشهر الحرم يعني عليكم أن تحرموا، ولا الشهر الحرام يعني ولا تحلوا الشهر الحرام. فحرموا الأشهر الحرم كما حرمها الله، ولا شك أن الأشهر الحرم أنها محرمة، وما كان محرما في غيرها يزداد تحريما فيها. ويحرم في الأشهر الحرم بعض الأمور، منها القتال في الأشهر الحرم، لا يجوز القتال أو الجهاد في الأشهر الحرم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أن ذلك جائز وأنه قد نسخ النهي، النهي هنا ولا الشهر الحرام يعني ولا تحل القتال في الشهر الحرام، قد نسخ هذا في أول أو بأول سورة براءة، وهو قوله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية لم تنسخ، والأصل فيها الإحكام. وأما ما ذكره واستدل به الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيف في الأشهر الحرم في ذي القعدة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيف وهو في شهر محرم، فأجاب القائلون بأنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، قالوا إن هناك فرق بين أن يبتدأ القتال في الأشهر الحرم وبين أن يبتدأ القتال في شهر حلال ثم يستمر وتدخل الأشهر الحرم وهم لا يزالون في قتال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ حصار ثقيف في شهر شوال في شهر حلال، لكن استمر وطال الحصار إلى أن كان آخره في ذي القعدة في شهر الله المحرم. وكذلك قالوا لو أن العدو قاتل المسلمين وهجم عليهم في الشهر الحرام فإنهم يعني يجوز لهم أن يدافعوا ويقاتلوا، ولكن هم ابتدأوا وإنما بدئوا بالقتال. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم إلا إذا اعتدى العدو أو كان قد ابتدأ القتال قبل الأشهر الحرم لكن استمر في وقت الأشهر الحرم، فإن هذا لا بأس به، هذا هو الصحيح. لأن الأولى هو الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والأصل في القرآن وفي الآيات وفي السنة الإحكام، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن كما قدمنا. فالصواب أنه مما تعظم به الأشهر الحرم أنه لا يجوز القتال فيها ولا ابتداء القتال فيها، وهذا من تعظيمها. وكذلك يجب على المسلم أن يعظم المحرمات في الأشهر الأخرى تزداد حرمة في الأشهر الحرم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من ناقة أو بقرة أو شاة، وقد كانوا يفعلون هذا في الجاهلية بل حتى في صدر الإسلام في أول الإسلام، يهدي أحدهم إلى البيت ناقة أو شاة أو بقرة، ويريد بهذا التوسعة على أهل البيت. ولهذا قدوتنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع أهدى إلى البيت 100 بدنة 100 ناقة، فالإهداء إلى البيت سنة وأمر مطلوب. ومعنى الإهداء يعني هو أن تدخل بهيمة الأنعام من الحل إلى الحرم. لو اشترى الإنسان ناقة أو شاة أو بقرة من الجموم مثلا ثم أدخلها مكة، هذا له فضل الهدي لأنه أدخلها من الحل إلى الحرم. لكن لو أنه اشترى الذبيحة من داخل مكة أو من المسالخ أو المجازر، هذا ليس إهداء لأن هذا داخل مكة. أو لو أنه مثلا في أيام الحج يدفع قيمة الهدي هنا في المدينة، يدفع القيمة ويأخذ سندا في ذلك، هذا أيضا ليس مهديا. لكن لا شك أن هذا يجزئه هديا لمن كان متمتعا، لأن الهدي لا بد أن يساق سوقا أو حتى لو حمل على سيارة، لكن يكون من الحل إلى الحرم، من الحل إلى الحرم. فمعنى قوله جل وعلا ولا الهدي يعني ولا تستحل الهدي، لا تحل شعائر الله ولا تحل الهدي. وإحلال الهدي هو أن يأخذوه على صاحبه، يتعرضون لرجل قد أهدى هديا فيأخذونه منه أو يمنعونه ويحولون بينه وبين أن يصل إلى البيت، لا يجوز ذلك، حرم الله ذلك. وقد كانوا في الجاهلية، مع أنهم في الجاهلية يهدون إلى البيت، لكن يضعون علامة يعرف بها الهدي، ولهذا قال ولا القلائد بعدها، والقلائد جمع قلادة، والقلائد تطلق على شيئين، تطلق على بهيمة الأنعام وتطلق على صاحبها. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا أهدى شيئا قلده، وضع عليه قلادة، فمن رآه عرف أن هذا مهدى للبيت، ما يتعرض له حتى في جاهليتهم، يقول لا هذا مهدى للبيت لا تتعرض له، لا يتعرض له السراق ولا غيرهم. وكان بعضهم أيضا إذا كان يريد أن يذهب إلى البيت يضع على عنقه لحاء شجر أو يضع شيئا، فمن رآه علم أن هذا أنه متقلد، أنه ذاهب للبيت أو راجع منه، فلا يتعرضون له. فالقلائد هنا هل المراد بها الهدي؟ قال بهذا جمع من أهل العلم، قال هي من الهدي لكنها التي تعلم بعلامة، توضع القلادة في عنقها، فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقال بعضهم بل المراد بالقلائد هنا أصحاب القلائد، هم الذي كان يتقلد لحاء شجر أو نحوه بحيث يعلم أن هذا الرجل ذاهب إلى البيت أو راجع من البيت فلا يتعرض له. ورجح بعض أهل العلم، اختار الطبري في تفسيره أنه راجع شامل للأمرين، وقال ولا القلائد يعني لا تتعرض للهدي المقلدة، ولا تتعرض أيضا لمن تقلد شيئا من الرجال أو من الناس يدل على أنه ذاهب إلى البيت، ويكون معنى ولا تحل القلائد أي لا تستحلوها وتأخذوها أو تتعرض لها أو لأصحابها، بل حرموا ذلك. إذن حرم الله عز وجل التعرض للهدي والقلائد، وهي معطوفة على ما قبلها، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا تحل الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، ولا تحل الهدي ولا تحل القلائد، كل ذلك محرم. ولا آمين البيت الحرام، آمين من أم يأم أما إذا قصد، إذا قصد إلى الشيء يأم كذا يعني يقصد إليه، ومعنى آمين البيت الحرام يعني القاصدين إلى البيت الحرام، القاصدين إليه، الذاهبون إليه لعمرة أو للتعبد في البيت، لا يجوز لكم أن تتعرضوا لهم. آمين البيت الحرام، لا يجوز لكم أن تحلوا آمين البيت الحرام، يعني تستحلون ذلك فتتعرضون لهم وتقتلونهم أو تسبونهم أو تأخذون ما معهم من مال. وهذه الآية لها سبب نزول كما قال ابن عباس، وسنده حسن إلى ابن عباس، قال إن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون، كان إن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت الآية ولا آمين البيت الحرام، وإسناد ذلك حسن. لكن هذا قد نسخ بعد ذلك، يعني هذه الآية نهى أو حرم الله عز وجل التعرض لقاصد البيت الحرام، لكن نقول هذه الآية نسخت بقوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نعم لا يجوز التعرض لمن قصد البيت الحرام من المسلمين، لكن أما إن كان من الكفار فيتعرض له ويمنع. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، أرسل أبا بكر وأردفه بعلي بن أبي طالب في العام التاسع، وأمرهم أن ينادوا في الحج في موسم الحج أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فنادوا ومعهم أبو هريرة وجمع من الصحابة في مجتمع الناس في مكة وفي منى وفي عرفة وفي المزدلفة، ينادون أن لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك. ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يكن هناك مشرك. إذن ولا آمين البيت الحرام، إما يقال بأنه منسوخ، وإما يقال بأنه من العام المخصوص عام ويخص منه المشركون، يخص منه المشرك. ولو أما البيت وقصد البيت وأراد يدخل البيت يمنع، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا والحمد لله إلى الآن هناك حدود لا يدخل الكفار لا يتجاوزونها، ومعلمة بعلامات ولوحات يعني خاص بالمسلمين أو طريق غير المسلمين سواء مكة أو المدينة. وهذا من تعظيم حرمات الله عز وجل، لأن الله شرف مكة والمدينة فلا يدخلها الكافر، وإنما هي خاصة بأهل الإسلام بالمسلمين يدخلونها دون غيرهم. إذن قوله ولا أمين الحرام البيت الحرام يعني ولا تحل القاصدين إلى البيت الحرام فتقتلونهم أو تعرضون لهم، لكن نسخ هذا بقتل المشركين فإنهم يردون ويمنعون ويتعرض لهم فلا يدخلون البيت الحرام بعد السنة التاسعة. قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا يعني ولا تحل وتستحل قاصد البيت الحرام الذين يبتغون فضلا من ربهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن الفضل هنا المراد به التجارة، يبتغون فضلا من ربهم يعني يريدون التجارة ويريدون البيع والشراء، وهذا قد أحله الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالفضل هنا التجارة في الحج، فيجوز للإنسان المتاجرة في الحج التجارة والبيع والشراء. ورضوانا قال ابن عباس يترضون ربهم بحجهم، يعني يبتغون رضوان الله، يريدون رضا الله، يريدون رضا الله، يبتغون رضا الله. لكن لا شك أنه قد نسخ هذا الأمر لأن الكافر في الحقيقة لا يقبل منه عمل إلا أن يدخل في الإسلام، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه حج أو اعتمر أو تصدق أو صلى وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، هذا شرط في صحة العمل الإيمان. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا بد أن يكون مؤمنا بالله عز وجل حتى يتقبل الله منه. أما إذا كان كافرا سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا وليس بمسلم ولا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه عمل ولو عمل ما عمل من الأعمال، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا المقدار من الآية منسوخ، ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا. فهل معنى هذا أن الإنسان إذا حل من الإحرام طاف بالبيت وسعى وحلق حلق رأسه وقصر، لا بد أن يذهب ويصيد صيدا، يعني قال وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. نقول لا، هذه مسألة مهمة جدا في أصول الفقه، وهي أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، فمر معنا النهي غير محل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي، لكن لما قال وإذا حللتم فاصطادوا، نقول الأمر يرجع إلى ما كان قبل النهي. ما حكم الصيد قبل النهي؟ مباح، يريد يصيد يصيد، واللي ما يريد يصيد لا يصيد، مباح. إذا قوله وإذا حللتم فاصطادوا، المراد له رجع الأمر كما كان، رجع الصيد لكم بعد أن أحرمتم، رجع كما كان قبل الإحرام، يعني صار مباحا، وليس معناه أنه صار واجبا. لا بد أن يصيد الإنسان صيدا، الإنسان محرم عليه الصيد في مكة. فالحاصل أن النهي، أن الأمر بعد النهي يدل على رجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، وهذا عليه المحققون في أصول الفقه، وله نظائر في كتاب الله عز وجل. قال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، إذن لا يحرم الصيد إلا في حال الإحرام، وكذلك يحرم الصيد في مكة حدود الحرم، وكذلك أيضا في المدينة يحرم في حدود الحرم، لكن التحريم في مكة أشد وأغلظ، في مكة أشد وأغلظ، وكذلك من قتل الصيد وهو محرم فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فإن كان لما قتله مثل يلزمه إياه من بهيمة الأنعام، وإن لم يكن له مثل يقوم كم يساوي فيدفع مقداره طعاما أو صياما، إن لم يستطع الإطعام تقوم مثلا هذا الصيد بمئة صاع مثلا أو مئة مد، ما يستطيع أن يطعم يصوم عن كل مد يوما. وعلى كل حال هذا مفصل، ولعله سيأتي إن شاء الله التفصيل عليه، التفصيل به لاحقا، يأتي الكلام والتفصيل في الكلام عليه لاحقا. قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، لا يحملنكم، وقيل معنى لا يجرمنكم يعني لا يكسبنكم، والمعنى متقارب، ولهذا يقول العلماء جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد، يعني لا يحملنكم، وهذا قول ابن عباس وقتادة والكسائي ومن معه، وقيل لا يكسبنكم، وهذا قول أبي عبيد والفراء. إذن معنى الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يحملنكم، وشنآن قوم، الشنآن هو البغض، هو البغض والكراهية، فلا شك أن المؤمنين يكرهون الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان، فقال الله عز وجل لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم، بغض قوم، على أن لا تعدلوا، أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يحملنكم بغضكم للكفار، كفار قريش الذين صدوكم يوم الحديبية عن الدخول إلى المسجد الحرام وأداء العمرة، لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم وتتجاوز الحد. هذه هي حقوق الإنسان إن صح التعبير، هذا هو البيان من الله جل وعلا، وحفظ الحقوق وحفظ حرمة البيت الحرام، فلا يحملك بغضك لفلان على أن تعتدي عليه، حتى ولو كان عمل لك شيء، عمل لك أمرا ثم مضى هذا الأمر وذهب، فبعد مدة صار لك معهم معاملة أو أمر، ما يجوز لك أن يحملك بغضك له بسبب ما حصل منه قبل ذلك على أن تعتدي عليه وتتجاوز الحد أو أن تظلمه ولا تعدل، ما يجوز لك هذا، هذه مشكلة كبيرة. كثير من الناس الآن يحقد، يحصل له موقف من رجل فيقول تأتي به الأيام، يأتي يوم يقع في يدي أنتقم منه، فأعوذ بالله، هذا حرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فيجب على الإنسان يتقي الله عز وجل ويحذر من الاعتداء ومجاوزة الحدود، بل أيضا يحكم بالعدل كما في آية أخرى على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب على الإنسان أن يحذر من الاعتداء ومجاوزة الحد إلى ما لا يحل، ويجب عليه العدل في كل أحواله مع من يبغضه، مع من أساء إليه، ومع من يحبه ومن أحسن إليه. يجب العدل، ولا يجوز الجور ولا الظلم ولا يجوز الاعتداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، هذه قراءة الجمهور، أن صدوكم بفتح الهمزة على أنها تعليلية، يعني أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول لأجله. فلا يجرمنكم، فلا ولا يجرمنكم شنآن قوم لأجل أن صدوكم، لأجل أنهم صدوكم، هذا على قراءة على فتح قراءة فتح الهمزة، وهي قراءة الجمهور. وقرأ بعض القراء، قرأ أبو عمرو بن كثير بكسر الهمزة، إن صدوكم، على أن إن شرطية، إن شرطية. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم، يعني إن حصل منهم صدود على المسجد الحرام. والجمهور على القراءة الأولى أنها تعليلية، وقد حصل الصد لا شك أنهم قد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، لأنه مر معنا أن هذه سورة المائدة هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديبية في السنة السادسة، في السنة السادسة من الهجرة. إذن قد حصل الصد، ولهذا قراءة الجمهور معناها لا يحملنكم بغض قوم لأجل أنهم قد صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. والقراءة الأخرى شرطية، على أنها إن شرطية، لا يحملنكم بغض قوم إن حصل منهم الصد عن المسجد الحرام. وهما قراءتان سبعيتان متواترتان قد قرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم من الوصول إلى البيت كما حصل عام الحديبية، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يعتمروا، ففاوضتهم قريش، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وفاوضته قريش على أن يرجع عامه ذلك ويعتمر من قابل، فصدوه ومنعوه من الدخول إلى البيت في تلك السنة. أن تعتدوا، والاعتداء ومجاوزة الحد إلى ما لا يحل وما لا يجوز. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أمر من الله عز وجل لعباده، أمرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمر بالتعاون على البر كل ما كان برا أو تقوى، ونهاهم من التعاون على الإثم والعدوان. لكن ما هو الفرق بين البر والتقوى؟ البر والتقوى والإثم والعدوان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا ذكر الإثم وحده فهو يشمل الإثم والعدوان، والبر إذا ذكر وحده فهو يشمل البر والتقوى، ولو ذكر جميعا كما هنا في نص واحد يفترقان في الدلالة. وتعاونوا على البر، قالوا البر فعل الخيرات، فعل المأمورات، والتقوى قالوا اتقاء المحرمات، الكف عن المحرمات. فالبر فعل الطاعات، فعل ما أمر الله به، والتقوى تتقي، من التقوى تجعل وقاية، قالوا هو ترك، نعم قالوا التقوى، البر هو فعل الخيرات، والتقوى ترك المنهيات، ترك المنهيات أو ترك المحرمات. قال ابن جرير البر هو العمل بما أمر الله بالعمل به، والتقوى هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه، واجتنابه من معاصيه. وقرر نحو من ذلك ابن كثير رحمه الله، قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى. نعم. ثم قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ارتكاب ما كان محرم الجنس، ما كان محرما لجنسه، مثل الكذب، الزنا، شرب الخمر، هذا هو الإثم، ارتكاب ما كان محرما لجنسه. والعدوان ما كان محرما لقدره، يتجاوز، يعتدي، يزيد. فالإثم ما كان محرما لجنسه، شرب الخمر، الغيبة، النميمة، أكل الربا، هذا محرم لجنسه. لكن العدوان محرم لقدره. فلو اعتدى عليك أحد لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، لكن إذا تجاوز في الاعتداء هذا هو العدوان، تجاوز الحد. فحرم الله هذا كله. لا تتعاونوا على فعل ما حرم الله من المعاصي، ما حرمه لجنسه، وكذلك أيضا لا تتعاونوا على ما حرم بسبب قدره وهو مجاوزة الحد، لأن الإنسان يجوز له أن ينتقم من ظالمه بقدر مظلمته، وأن يسب من سبه بقدر سبه له، وإن كان الخير له العفو والتسامح. ولكن لو أنه سبه أحد فسبه مثل بمثل ما سبه، الإثم على الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المستبان ما قال ما لم يعتدي المظلوم. إذن الله عز وجل أمرنا هنا بأن نتعاون على البر والتقوى، على فعل الخيرات وترك المنكرات، نفعل ونتعاون، نتساعد، يعين بعضنا بعضا. إذا رأينا أحد يريد يفعل خير ونحن نستطيع أن نعينه، نعينه ونساعده على هذا، أيضا نعينه على ترك المنكرات. ولا يجوز لنا أن نتعاون على الأشياء التي حرمها الله، نساعد هذا الرجل على أكل الربا أو على شرب الخمر أو على الغيبة أو على النميمة أو على فعل ما حرم الله، أو نعينه على أن يتجاوز الحد حينما يريد يأخذ حقه، نقول له: خذ ما تريد منه، ولو كان أخذ منك مثلا 100 ريال غصبا تأخذ 100 ريال، ما نقول لا خذ 1000 ريال حتى يتأدب، هذا عدوان لأنه مجاوزة للحد. إذن هذا توجيه عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نقف عند هذه الحدود يا أخوان. هذا شامل عام في كل أمر، ما يخص شيء دون شيء، هذا توجيه عام: تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد سبق أن ذكرناها مرارا، وذكرنا قول طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه هي التقوى. ولهذا قال شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والذهبي، قالوا: هذا أحسن ما عرفت به التقوى، قول طلق. وخلاص التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، وعليها مدار السعادة. لا إيمان ولا دخول للجنة إلا بالتقوى. ولهذا وصى الله بها عباده جميعا، الأولين والآخرين، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله لجميع الخلق، فلا إيمان إلا بتقوى. ولهذا كثيرا ما يأمر الله عز وجل به، قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، شديد العقاب إذا عاقب عباده، وهذا فيه التحذير والتخويف، فيجب علينا أن نتقي الله. إذن قوله جل وعلا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أمر بالتقوى، ثم قال إن الله شديد العقاب، وكأن في الكلام تقدير، اتقوا الله فإن لم تتقوه فإن الله شديد العقاب. فمن لم يتق الله وارتكب ما حرم الله جل وعلا عليه فإن الله شديد العقاب، وعقابه شديد إذا عاقب. فهذا فيه تخويف وتحذير وتهديد للقلوب الحية، فإنها تخشى عقوبة الله جل وعلا وتحذر منه أشد الحذر. وهذا عائد على كل على ما سبق وغيره، اتقوا الله في كل ما أمركم به، في فعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، منه ما سبق في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين، أو كان في غير هاتين الآيتين من الأوامر والنواهي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم بدأ الله جل وعلا بذكر المحرمات ما حرمه على عباده، وهذا تفصيل لما سبقت الإشارة إليه، إلا ما يتلى عليكم، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا هو الذي يتلى علينا في نفس السورة. يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، والمحرم هو الله سبحانه وتعالى، حرم علينا الميتة، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة أو اصطياد. إذا مات بسبب التذكية هذا ما هم ميتة، إذا مات بسبب الصيد رمى صيدا بالبندقية فمات، لما جاء هو إذا هو قد مات هذا حلال ليس ميتة. لا، الميتة ما مات حتف أنفه من غير تذكية ولا اصطياد. حرمت عليكم الميتة، والمراد هنا ميتة بهيمة الأنعام التي أحلها الله عز وجل لنا، وكذلك أيضا الصيد الذي أحله الله لنا، إذا وجدناه ميتا قد صار ميتة لا يجوز أكله. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم معروف، والمراد به هنا الدم المسفوح كما جاء في آية أخرى أو دما مسفوحا، والمسفوح هو المصبوب السائل، يعني الآن لا يجوز أن حينما نذكي الذبيحة أن نجمع هذا الدم، دم الذكاة حرام، ما يجوز أكله لأنه مسفوح مصبوب سائل. لكن الدم الذي في عروق الذبيحة، يعني الآن ذبحت الذبيحة وجعلت تقطع اللحم تجد فيه دما، تجد فيها دما، هذا لا بأس به مستثنى، لأن الله قال في آية أخرى أو دما مسفوحا، هذا ليس مسفوح لأنه باقي في العروق. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند قوله جل وعلا أو دما مسفوحا، قالت لولا هذه الآية لتتبع الناس الدم الذي في العروق. هذا من رحمة الله عز وجل. والدم ولحم الخنزير، قال لحم الخنزير، والخنزير معروف بهيمة محرمة، سواء كان أليفا رباه الناس أو كان بريا وحشيا فهو حرام، والخنزير كله حرام، لحمه وشحمه ودمه وجلده كله، لكنه خص اللحم هنا لأنه هو المقصود في الأكل في الغالب في الأعم، ولهذا جاءت آيات أخرى بإطلاق الخنزير مطلقا. فالخنزير كله حرام، لا يجوز أكله، لا يجوز أكل لحمه، ولا أيضا أكل شحمه، ولا انتفاع منه بشيء. وما أهل لغير الله به الإهلال. أو قبل ذلك، نحن لما ذكرنا الميتة نقول هناك شيء من الميتة يستثنى بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور معه الحل ميتته. وقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان.